أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات

نحمد الله على أن وفقنا لإخراج هذا الشريط، وحتى نلقاكم في عمل آخر تقبلوا تحياتنا. تسجيلات اليقين الإسلامية، جدة، حي السلامة، أمام مسجد الشعبي. رقم الهاتف 68 28 168. رقم الفاكس 69 77 381.